الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا أبي عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس ليلة الثلاثاء 30 من شهر الله المحرم لعام 438,000 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه بلى من كسب سيئة، وقوله جل ثناؤه بلى من كسب سيئة تكذيب من الله جل ثناؤه القائلين من اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وإخبار منه لهم أنه معذب من أشرك وكفر به وبرسله وأحاطت به ذنوبه فمخلده في النار، وأن الجنة لا يسكنها إلا أهل الإيمان به وبرسله وأهل الطاعة له والقائمون بحدوده، كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما بلى فإنها إقرار في كل كلام في أوله جحد، كما نعم إقرار في الاستفهام الذي لا جحد فيه، وأصلها بل التي هي رجوع عن الجحد المحض في قولك ما قام عمرو بل زيد، فزيدت فيها الياء ليصلح عليها الوقوف إذ كانت عطفا ورجوعا عن الجحد، ولتكون أعني بلى رجوعا عن الجحد فقط وإقرارا بالفعل الذي بعد الجحد، فدلت الياء منها على معنى الإقرار والإنعام، ودل لفظ بل على الرجوع عن الجحد. وأما السيئة التي ذكرها قبل الله، قبل يا شيخ قبل، بسم الله الرحمن الرحيم، لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة، يعني كما نلاحظ بداية الطبع رحمه تعالى وعنايته بالسياق، يعني لو أن قارئا قرأ هذه الآية مستقلة ولا يعرف على من يعود الكلام، لأن قول سبحانه وتعالى بلى رد على شيء قبله، ولهذا أشار إلى أنه تكذيب من الله جل ثناؤه القائلين من اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فقال بلى، يعني كانوا معنا ستمسكم إيش النار. فإذا لا يزال السياق، يعني لا يزال السياق في اليهود، لا يزال السياق في اليهود. وذكر في ذلك رواية ابن إسحاق المشهورة، يعني من طريقه عن ابن عباس، أنه قال في قول بلى من كسب سيئة، قال: أي من عمل عملا مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا يعني كأن في إشارة إلى أن السياق، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، وإن كان نازلا في من في اليهود إلا أنه سيعم الخطاب به غير اليهود. طبعا بلى والحديث عنها هذا أصله موجود عند الفراء، أصله موجود عند الفراء، والكلام فيها مشهور عند النحاة. نعم. وأما السيئة التي ذكرها الله في هذا المكان فإنها الشرك بالله، كما حدثني وأسند عن أبي وائل: بلى من كسب سيئة، قال: الشرك. وأسند عن مجاهد: بلى من كسب سيئة، شركا. وأسند عن قتادة: بلى من كسب سيئة، قال: أما السيئة والشرك. وأسند عن معمر عن قتادة مثله. وأسند عن أسباط عن السدي: بلى من كسب سيئة، قال: أما السيئة فهي الذنوب التي وعد الله عليها النار. وأسند عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: بلى من كسب سيئة، قال: الشرك. قال ابن جريج قال مجاهد: سيئة شركا. وأسند عن الربيع قوله: بلى من كسب سيئة قال الشرك. وإنما قلنا إن السيئة التي ذكرها الله عز وجل أن من كسبها وأحاطت به ذنوبه فهو من أهل النار في هذا الموضع المخلدين فيها، إنما عنا جل ذكره بها بعض السيئات دون بعض، وإن كان ظاهرها في التلاوة عامة أن الله قضى على أهلها بالخلود في النار، والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان لا يخلدون فيها، وأن الخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به. وبعد، فإن الله جل ثناؤه قد قرن بقوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فكان معلوما بذلك أن الذين لهم الخلود في النار من أهل السيئات غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان. فإن ظن ظان أن الذين لهم الخلود في الجنة من الذين آمنوا هم الذين عملوا الصالحات دون الذين عملوا السيئات، فإن في إخبار الله تعالى ذكره بأنه مكفر باجتنابنا كبائر ما ننهى عنه سيئاتنا، ومدخلنا المدخل الكريم ما ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل قوله: بلى من كسب سيئة، وأن ذلك على خاص من السيئات دون عامها. قال لنا قائل: فإن الله جل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا كبائر ما ننهى عنه، فما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة في قوله: بلى من كسب سيئة؟ قيل: لما صح من أن الصغائر غير داخلة فيه، وأن المعنية بالآية خاص دون عام، ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحد إلا على من وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع عذر من بلغه. وقد ثبت وصح أن الله جل ثناؤه قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر به بشهادة جميع الأمة، فوجب بذلك القضاء على أن أهل الشرك والكفر ممن عناه الله بالآية. فأما أهل الكبائر فإن الأخبار القاطعة عذر من بلغته قد تظاهرت عندنا بأنهم غير معنيين بها، ومن أنكر ذلك ممن دافع حجة الأخبار المستفيضة والأنباء المتظاهرة فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر من الخلود في النار بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيد، إذ كان تأويل القرآن غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن، وكانت الآية فيها تأتي عاما في صنف ظاهرها وهي خاص في ذلك الصنف باطنها. ويسأل مدافع هذا الخبر بأن أهل الكبائر من أهل الاستثناء سؤالنا منكري رجم الزاني المحصن وزوال فرض الصلاة عن الحائض في حال الحيض، فإن السؤال عليهم نظير السؤال على أولئك سواء. نعم. طبعا هذا التعليق من الإمام رحمه الله تعالى لو تصورتم أنه يعلق على أغلب الآيات أو على كثير من الآيات بمثل هذا التعليق، معنى ذلك أن كتابه سيتضاعف أكثر مما هو عليه، ويعني لعل عدم استطرادات الإمام تشير إلى يعني أو يستأنس بها إلى صحة ما قال: هل تنشطون إلى كتابة التفسير؟ فقالوا: في كم يكون؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: إن هذا تفندونه إيش الأعمار حتى اختصره إلى 3,000 ورقة. تصور من 30,000 إلى 3,000 تقريبا. الذي يبدو والله أعلم صح هذا الخبر أن الإمام أراد إضافة مثل هذه المسائل. الآية هذه إذا نظرنا إلى سياقها، وكما قلنا قبل قليل أن السياق واضح أنه في من؟ أنه في اليهود. الله سبحانه وتعالى يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني حكم على هؤلاء بالخلود في النار ثم ذكر مقابلهم الذين آمنوا. هو يقول الآن أو الروايات التي أوردها عن السلف في المراد بالسيء كما نلاحظ أنها الشرك، يعني أورد كلام السلف على السيئة الشرك. الواحدي رحمه الله تعالى في هذه الآية حكى الإجماع، يعني إجماع أهل التفسير في أن المراد بالسيئة هنا الشرك في كتاب البسيط، وأشار إليه أيضا غيره، يعني إشارة منهم إلى أن السيئة هنا الشرك. وهنا أنبه إلى مسألة، طبعا الدرس ليس درس مباحثة في هذه الأمور، لكن لو قدر الله أنه يوجد درس أو على الأقل محاضرة في شيء من هذا، أنه هذا مثال للآية التي تختلف فيها أنظار المتأخرين عن المتقدمين لأسباب متعددة. معنى تذكر مثلا ما هو سبب اختلاف الأنظار في الآية. الآن كما نلاحظ السلف تقريبا حكي عنهم قول واحد، وهو أن المرض بالسيئة الشرك، إذا بلى من كسب سيئة أي من كسب شركا. فيتبادر إلى الذهن، يتبادر إلى الذهن أن لفظ السيئة هنا مفرد، لماذا لا يعم؟ لما لا يكون بلى من كسب أي سيئة وأحاطت به خطيئته؟ هذا سؤال يرد، والطبري أشار إليه إشارة. فهنا نحن نرجع إلى الفكرة التي سبقا كررناها كثيرا، وهي مسألة فقه السلف في المعاني واعتماد هذا الفقه، فقه السلف في المعاني واعتماد هذا الفقه. فالواحد منا لو نظر إلى الآية بدون ما يعرف قول السلف فيقول بلى من كسب سيئة، سيذهب إلى كما قلنا إلى الجادة وهي العموم، لكن هذه الجادة التي هي العموم ليست مرادة هنا، ليست مرادة هنا. ولهذا قلت لكم سابقا في أن القول بأن الخبر على عمومه هكذا بإطلاق ليس صحيحا، يعني ليس صحيحا، وأن هذه القاعدة سلاح ذو حدين، بمعنى أنها قد تصلح في بعض المواطن ولا تصلح في مواطن أخرى. فالذي لا يفقه في المعاني ولا يبحث عن تحرير المعاني وتحديد مراد الله سبحانه وتعالى، تجد أنه كما قلنا سابقا يفتح الباب للاحتمالات، فيظن أن مثل هذه الآية عامة. وأنا أجزم يقينا أن هذه الآية لو عرضت بدون ما يكون أحد راجع التفسير وعرضت على مجموعة، سيذهبون إلى فكرة ماذا؟ التعميم، ظن منهم أن الأصل العموم. السلف ما كانوا ينظرون بهذا الأسلوب، ينظرون إلى سياق الآية كاملا ويتأملون، ولاحظ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإحنا الآن عندنا سيئة وإحاطة خطيئة، سيئة شيء وإحاطة خطيئة شيء آخر. فما هي السيئة والخطيئة التي إذا أحاطت تهلك صاحبها وتوصله إلى النار؟ هذا هو السؤال الآن الذي يجب أن ننتبه له، خاصة أن الآية مرتبطة بالسياق، مرتبط باليهود، واليهود في حكم الإسلام يعتبرون ماذا؟ يعتبرون كفارا. فإذا أنت إذا نظرت إلى كل هذه القرائن والأحوال يتبين لك فقه السلف في التعبير عن السيئة بالمراد بها ماذا؟ الشرك، وحكاية بعض المتأخرين للإجماع في ذلك. الطبري هنا ينبه هذه الإشكالية ويقول فإن قال وإنما قلنا إن السيئة التي ذكرها الله عز وجل أن من كسبها وأحاطت به ذنوبه، طبعا الذنوب الآن صارت غير إيش؟ السيئة، فهو من أهل النار في هذا الموضع. الآن في هذا الموضع الآن مرتبطون بسياق معين محدد. قال المخلدين فيها، قال إنما عنا جل ذكره بها بعض السيئات دون بعض، وإن كان ظاهرها في التلاوة عاما. فمثلا هو يدعي التخصيص ولفظ الآية عام، هو لا يمكن يدعي التخصيص ولفظ الآية عام إلا ويأتي بماذا؟ بحجج له. قال أن الله قضى، يعني هذا الجواب، أن الله قضى على أهلها بالخلود في النار، والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به. إذن ننظر إلى ماذا؟ إلى السياق، لأنه توعد هؤلاء بأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وقابلهم بالذين آمنوا كما سيأتي. قال لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان لا يخلدون فيها. لاحظ هذه القرينة، هذه القرينة الآن هل هي موجودة في الآيات؟ الجواب لا، هذه القرينة ليست موجودة في الآيات. ولهذا لاحظ العبارة اللي ربطناها في الصفحة المقابلة لما قال إذ كان تأويل القرآن غير مدرك إلا ببيان من جعل الله إليه بيان القرآن. من هو الذي جعل الله إليه بيان القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت الآية فيها تأتي عاما في صنف ظاهرها، وهي خاص في ذلك الصنف باطنها. ولاحظ استخدم الظاهر والباطن، وجعل العموم ظاهر والخصوص إيش؟ باطن. وهذا طبعا له محل لعلنا نتعب بعد قليل. ثم ذكر الذين يقولون بأن المراد بأهل الكبائر، نقال يسأل مدافع هذا الخبر بأنها كبائر من أهل الاستثناء، سؤالنا منكر رجم الزاني المحصن. من أين أخذنا الرجم الزاني المحصن؟ من السنة. طيب زوال فرض الصلاة عن الحائض من أين أخذنا؟ من السنة. إذن هذا بيان من السنة. فيقول إذن السنة بينت لنا أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار. طيب فلاحظ كيف احتج الآن وقال إن هذه الآية مقصود بها خاص دون عام، خاص دون عام. ثم قال بعد ذلك: وبعد فإن الله جل ثناؤه قد قرن بقوله الآية اللي ذكرها، قرن يعني بالذي بأصحاب النار، قرأ بها إيش؟ قرن بها والذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن القرن بين الذين كفروا والذين آمنوا دل على أن المراد أن الناس يقسمون لأحد صنفين، فإما أن يكونوا أهل إيمان وإما أن يكونوا أهل كفر. وأهل الكبائر هم في النهاية يقولون إلى من؟ إلى أهل الإيمان. طيب طبعا هذا معتمد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان معلوما بذلك أن الذين لهم الخلود في النار من أهل السيئات غير الذين لهم الخلود في الجنة من أهل الإيمان. ثم يستدرك أيضا أنه قد يقع إشكال عند أحدهم فيقول: فإن ظن ظان أن الذين لهم الخلود في الجنة من الذين آمنوا هم الذين عملوا الصالحات دون الذين عملوا السيئات، فإن في إخبار الله تعالى ذكره بأنه مكفر باجتنابنا كبائر ما ننهى عنه سيئاتنا، ومدخلنا المدخل الكريم ما ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل قوله بلى من كسب سيئة. لأنه لو كان مراد به السيئات هنا الكبائر، ها، فيقول قد أخبرنا الله أنه إيش؟ إن تبنا منها ماذا يحصل؟ يدخلنا الجنة. إذن لا يمكن تكون هي كذلك. قال: وأن ذلك خاص من السيئات دون عام. كل هذا الآن هو يرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة، على ما يرون تخليد صاحب إيش؟ الكبيرة، على ما يرون أن صاحب الكبيرة إيش؟ مخلد في النار. يعني القائل بهذا القول بغض النظر عن المعتزلة أو الخوارج آخره، المقصود أن القائل بهذا القول كائنا من كان هو الآن الطبري يرد عليه. طبعا هذا مشهور من مذهب هاتين الفرقتين. ثم قال أيضا مستدركا: فإن قال لنا قائل فإن الله جل ثناؤه إنما ضمن لنا تكفير سيئاتنا باجتنابنا كبائر ما ننهى عنه، فما الدلالة على أن الكبائر غير داخلة في قوله بلى من كسب سيئة؟ يعني الآن هو يعني الآن كأنه يعني يجرد نفسه ويسأل نفسه على أنه خصم ثم يرد. وهذا كثير في منهج الطبري حينما يناقش الأقاويل. قال: قيل لما صح من أن الصغائر غير داخلة فيه، يعني الصغائر باتفاق غير داخلة، وأن المعنية بالآية خاص دون عام، ثبت وصح أن القضاء والحكم بها غير جائز لأحد على أحد إلا على من وقفه الله عليه بدلالة من خبر قاطع عذر من بلغه. يعني لابد يكون عندك إيش؟ خبر قاطع بالعذر. هل عندك خبر قاطع بالعذر في هذا؟ الجواب طبعا لا. ثم قال: وقد ثبت وصح أن الله جل ثناؤه قد عنى بذلك أهل الشرك والكفر بشهادة جميع الأمة. أشار إلى ماذا؟ إلى الإجماع ذكرناه قبل قليل. قال: فوجب بذلك القضاء على أن أهل الشرك والكفر ممن عناه الله بالآية. أما أهل الكبائر فإن الأخبار القاطعة عذر من بلغته قد تظاهرت عندنا بأنهم غير معنيين بها، ومن أنكر ذلك ممن دافع حجة الأخبار المستفيضة والأنباء المتظاهرة فاللازم له ترك قطع الشهادة على أهل الكبائر بالخلود في النار بهذه الآية ونظائرها التي جاءت بعمومهم في الوعيد، إلى آخر ما ذكر قرأناه قبل قليل. إذن هو يقرر هذه مسألة، هذا التقرير في موضوع أن السيئة المراد بها أهل الكفر وليس أهل الكبائر. لو رجعنا في تفسير الزمخشري ستجدونه رحمه الله عفى عنه يقول أن المراد أهل الكبائر. يعني المعتزلة أنا لم أراجع أكثر من هذا، لكن يعني الرافضة والمعتزلة الذين ذهبوا هذا المذاهب وكذلك الخوارج سيحملون على من؟ على أهل الكبائر. وأنا كما قلت لكم الدرس لو كان فيه ما أحببت أن نصدر في هذا، لكن أحببت فقط بما أن الطبري أشار إلى هذه القضية أن أذكر لكم فقط بعض هذه من يقول بهذا. وممكن تراجعون يعني بعض الكتب مثل كتاب هود بن محكم اللي هو مختصر لتفسير يحيى بن سلام ذكرنا في الكبائر، كذلك الزمخشري ذكر أنها من أهل في أهل الكبائر. طيب عندنا الآن مسألة في مسألة المصطلحات. الآن الآية هذه من أي أنواع العموم الذي يذكره الأصوليون؟ هل هو من العام الباقي على عمومه، أو من العام المخصوص، أو من العام الذي يريد به الخصوص؟ العام الذي يريد به الخصوص. يعني لماذا؟ لأن الآية لفظها الظاهر إيش؟ عام، ولكن معناها على الخصوص. أنا أقول إن إتقان المفسر ومعرفته لهذا النوع من العموم هو دال على قوته ومهارته في التفسير. وإذا مرة أخرى، المفسر الذي ينتبه للعام الذي يريد به الخصوص هو المفسر، والمفسر الذي يمشي على الجادة يعني يجعلها من العام آلته في التفسير فيها ضعف، آلته في التفسير فيها ضعف. ولهذا أقول لكم أننا ونحن نقرأ في التفسير يجب أن ننتبه ونرجع إلى أقاويل السلف لنعرف ما هو مجرى الآية الذي أجروه عليها، هل هي من هذا القبيل أو من ذاك القبيل. مثل هذه الآية، يعني مثل هذه الآية، وكما قلت لكم عرضت علينا غفلا هكذا بدون أن نعرف قول السلف، يمكن أن نذهب نحن فيها إلى ماذا؟ إلى العموم. لكن الآية بناء على أقوالهم وفقههم في الآية يذهبون إلى أن المراد بها خاص دون عام، فإذا من عام الذي يريد به الخصوص. ولو عممناها وقع إشكال في المعنى وإشكال في التفسير وإشكال في الحكم كذلك. طيب أيضا استخدم الطبري يعني مصطلح آخر اللي هو مصطلح الظاهر والباطن. لاحظوا الآن مصطلح الظاهر والباطن. المعنى الظاهر أو الظاهر الذي يبدو والله أعلم أن الظاهر والباطن عند الطبري له أنواع كثيرة أو أمثلة كثيرة، يعني ما في شيء يقول والله الظاهر عند الطبري يساوي كذا والباطن يساوي كذا، لكن الظاهر عنده فيه أنواع والباطن كذلك فيه أنواع لأنه متقابلات. الآن ما هو الظاهر في هذه الآية بالنسبة لقول الطبري؟ الظاهر هو العموم والباطن هو إيش؟ الخصوص. يعني الآن ترك الظاهر إلى الباطن لقرينة، يعني عنده قرائن جعلته يترك الظاهر إلى الباطن. في العام والخاص يستخدم مسألة الظاهر والباطن، يعني يربط العام والخاص بالظاهر والباطن، وأحيانا يعبر عن الظاهر يقول بظاهر التلاوة، ظاهر التلاوة. ولهذا نقول أن مثل هذه المصطلحات إذا أردنا أن نحررها ما نأتي إلى تعريفات غير الطبري ثم نبحث في كلام الطبري ونقرأ مصطلحات الطبري من خلال مصطلحات الشاطبي أو مصطلحات ابن تيمية أو مصطلحات ابن القيم، بمعنى أن باحث من الباحثين يبحث في الظاهر والباطن عند الشاطبي مثلا وخلص إلى أن الظاهر والباطن عند الشاطبي كذا كذا كذا، ثم يأتي إلى تفسير الطبري وعنده المنظار الذي ينظر به هنا الآن هو منظار من؟ الشاطبي. هذا خلل في البحث العلمي. إذن عليك أن تقرأ قراءة خاصة المواطن التي تكلم فيها الطبري عن الظاهر والباطن وتستقرئها وتستخلص ما هو الظاهر وما هو الباطن عنده. إذن الآن نحن فهمنا من كلامه أن العموم ظاهر والخصوص إيش؟ باطن. لا ينتقل عن العموم إلى الخصوص إلا بإيش؟ إلا بقرينة. وهو ذكر القرائن بالنسبة له، يعني ذكر القرائن بالنسبة له، ذكر قرائن. أول قرينة مما ذكره يعني مما أشار، لو أردنا أن نرجع أعطوني القرائن شاركوني في هذه، في أول موطن لما قال إنما قلنا إن السيئة، إيش القرائن ذكرها في هذا؟ السياق أنه لما ربط آية والذين كفروا بي الذين آمنوا، هذا واحد. تظاهر الأخبار في أن أهل الوعيد لا يخلدون في النار، يعني للشفاعة لأهل الكبائر. وهذا مرجع إيش في التفسير، أو مرجع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل في شيء ثالث غير هذا؟ هي داخلة ضمن الشفاعة، هي كلها ضمن الشفاعة، اللي هو الخلود، وأن أهل الكبائر لا يخلدون. هي متقاربة للقرائن، يعني هي القرينتان الكبريان، القرينتان الكبريان هي قرينة قرن الآية بالآية، والقرينة الثانية العامة هي قرينة ليش الشفاعة لأهل الكبائر، فإن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. يعني وأهل الكبائر لا يخلدون في النار، في دلائل في القرآن، في دلائل في السنة. إذن هذه بالنسبة له قرينة إيش؟ تعتبر قرينة قوية في صرف الآية عن ظاهرها اللي هو عن العموم، فصرفت عن الظاهر إلى الخاص. يعني لو أردت تقول آية مثلا فيها صرف الظاهر إلى الباطن، عندك هذا المثال، ومثال واضح، والطبري يعني وضحه بعبارات دقيقة جدا جدا، بحيث أنه ما يعوزك المثال. إذا أردت تمثل يكون عندك هذا تقيده، يكون عندك هذا مثال صرف الظاهر إلى الباطن لقرينة، والتطبيقه عند الطبري واضح جدا جدا. لاحظوا كم مرة كرر مسألة هذه اللي هي خاص عام، خاص عام، وأن ذلك على خاص من السيئات دون عام، ثم كررها مرة أخرى، قال عام في صنف ظاهرها وهي خاص في ذلك الصنف باطنها، فكررها أكثر من مرة. فهذا أعتبره حقيقة من الأمثلة يعني النفيسة جدا، والتي تصلح للتطبيقات العملية والعلمية في موضوع يعني التفسير وأصول التفسير. نعم. لا، نحن لا نبدع الظاهر والباطن مطلقا. الظاهر والباطن لا أعرف أن أحدا من العلماء يعني من علماء أهل السنة يبدع الظاهر والباطن مطلقا هكذا، إنما هم يبدعون الصور الباطلة منه، يعني الصور الباطلة منه. وإلا لفظ الظاهر والباطن وارد في الآثار، صحيح في بعض الآثار من سبل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ضعف، لكن عمل العلماء على إثبات الظاهر والباطن، يعني إثبات الظاهر والباطن، ولهم في ذلك قواعد أو ضوابط يعني يطول يعني الحديث. لكن مثلا على سبيل المثال أنه إذا خالف الباطن الظاهر فهذا دليل على خطأ إيش؟ الباطن. طبعا إذا كان فهم الباطن صحيح الظاهر صحيحا، إذا خالف الباطن مقطوعا به في الشريعة فأيضا يعتبر إيش؟ أيضا من الباطن الفاسد. فإذا في ضوابط لمعرفة الفرق بين الظاهر والباطن في هذا، لكن لا أعرف أنه أحدا اعترض على الظاهر والباطن من حيث الجملة. نعم. نعم. لا، هي ممكن تحمل كلام السدي، طبعا كلام السدي بمن أورده في هذا المجال فإنه يمكن أن يحمل على وصف الشرك فقط، يعني توصيف الشرك. ولكن كما تلاحظ أغلب السلف، حتى لو قلنا أن السدي قال بهذا القول، أغلب السلف على المراد بماذا؟ الشرك. فلا يترك قول هؤلاء لقول السدي لو كان مراد السدي إنها الكبائر. من هو؟ إلا هو الآن استدل لها. ليه؟ إنما قلنا أن السيء بناء على هذه الأقاويل هو معتمد عليها. هو لما يقول وإنما قلنا أن السيء الشرك، من أين جاء به أن الشرك؟ من هذه الآثار، من هذه الآثار. لكنه هو الآن يحتج على آخرين، فاحتج عليهم بالكتاب والسنة. واضح؟ ممكن هذا أنت تحتج به وتضيفه، لكن قد يكون الطبري أراد أن يحتج بغير هذا أيضا. لكن الطبري واضح منه، لأنه من بداية كلامه يتكلم على أن المراد به الشرك، يعني ولهذا حتى أشار من أشرك وكفر به وبرسله إلى آخره، يعني ماشي على أنه الشرك. ثم لما بدأ قال وأما السيئة التي ذكر الله في هذا المكان فإن الشرك بالله، يعني نص عليها. وبعد ما ذكر أقوال السلف اللي اعتمد عليها قال وإنما قلنا أن السيئة ذكرها كذا للدلائل الفلانية. نعم. ممكن أن يقال أنه هذا كذلك ينطبق عليه تفسير بالسنة، لو هذه الآثار كلها التي نقلت عن سلفي أنه الشرك واستند إلى القرينة اللي هي نعم. في الآثار الخارجة، يعني هي تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يخلدون، فهل يكفي هذا للتخصيص ونقول أنه هذا كذلك من التفسير للسنة؟ والله هو استفادة من السنة، لكن كيف يكون تفسير بالسنة؟ أنا أرى أنه من الاستفادة من السنة في الاحتجاج، يعني هذا الآن احتجاج، لكن السنة لا من قريب ولا من بعيد أشارت هذه الفكرة. هو يريد أن يقول، هو يريد أن يحتج على الذين حملوه على أهل الكبائر أن لا تدخل فيها الكبائر، لأن الذي بين القرآن بين لنا أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار. يعني لو لم تكن هذه الآثار عن السلف موجودة، أما يكفي النصوص الأخرى التي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن حديث الشفاعة وغيره؟ ممكن تكفي، أنا ما أقول لك لا، لكن الآية يعني أنت الآن ما أدري كيف أصفها. نحن متفقون على أنه استعمل السنة واستخدم السنة في البيان، هذا متفقون عليها، لكن هذه السنة استخدمها هو الآن في البيان، هل لها علاقة بالآية؟ هذا هو. فنقص لي أنه السنة أو احتجاب السنة يقرب أو يبعد على قدر القرب من المعنى، يعني القرب من المعنى. وراد يحتج على من حمل الآية على أهل الكبائر. نعم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأحاطت به خطيئته، يعني بقوله عز وجل وأحاطت به خطيئته اجتمعت عليه فمات عليها قبل الإنابة والتوبة منها. وأصل الإحاطة بالشيء الإحداق به، بمنزلة الحائط الذي تحاط به الدار فتحدق به، ومنه قول الله جل ثناؤه نارا أحاط بهم سرادقها. فتأويل الآية إذن: من أشرك بالله واقترف ذنوبا جما فمات عليها قبل الإنابة والتوبة فأولئك أصحاب النار هم خلدون فيها أبدا. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال المتأولون، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي رزين وأحاطت به خطيئته قال مات بذنبه. وأسند عن الأعمش عن أبي رزين وأحاطت به خطيئته قال مات بذنبه. وأسند عن الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم وأحاطت به خطيئته قال فمات عليها. وأسند عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس وأحاطت به خطيئته قال يحيط كفره بما له من حسنة. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأحاطت به خطيئته قال ما وعد الله عليه النار. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأحاطت به خطيئته قال ما أوجب الله فيه النار. وأسند عن سعيد عن قتادة وأحاطت به خطيئته قال أما الخطيئة فالكبيرة الموجبة. وأسند عن معمر عن قتادة وأحاطت به خطيئته قال الخطيئة الكبائر. وأسند عن سلام بن مسكين قال سأل رجل الحسن عن قوله وأحاطت به خطيئته فقال ما ندري ما الخطيئة يا بني، أتل القرآن فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. وأسند عن مجاهد في قوله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قال كل ذنب محيط فهو ما أوعد الله عليه النار. وأسند عن الأعمش عن أبي رزين وأحاطت به خطيئته قال مات بخطيئته. وأسند عن أبي رزين عن الربيع بن خثيم في قوله وأحاطت به خطيئته قال هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب. وأسند عن وكيع قال سمعت الأعمش يقول في قوله وأحاطت به خطيئته مات بذنوبه. وأسند عن الربيع وأحاطت به خطيئته الكبيرة الموجبة. وأسند عن أسباط عن السدي وأحاطت به خطيئته فمات ولم يتب. وأسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء وأحاطت به خطيئته قال الشرك، ثم تلا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. نعم. طبعا الآن عندنا كما تلاحظون عندنا صنفان، الصنف الأول من كسب سيئة والصنف الثاني من أحاطت به إيش خطيئته. هل هما صنف واحد، يعني من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أو هم صنفان؟ طبعا من ظاهر كلام السلف أنهم إيش؟ صنفان. الصنف الأول هم أهل الإشراك. الصنف الثاني من هم؟ الذين ماتوا على إيش؟ على الكبائر، يعني لم يتوبوا. هؤلاء هم الذين بالنسبة لهم إيش؟ تكون من آيات إيش؟ الوعيد، تكون من آيات الوعيد، إن شاء الله غفر لهم. فإذا الآن الخلاف عندنا في الأول، يعني بمعنى أنه على قول من قال أن السيئة فيها الكبائر، فتكون من أحاطت به من كسب سيئة يعني من أهل الكبائر وحاطت به خطيئته أي الكبيرة نفسها، فإنه من أصحاب النار. بناء على قول السنة سيكون عندنا صنفان الآن، وهو الحديث الآن عام. كيف أخرجنا أهل الكبائر من الآية وهم دخلوا فيها؟ يعني كيف خرجوا وهم دخلوا فيها؟ طبعا أخرجناهم من الأول السيئة. فإذا قرن الله سبحانه وتعالى بين أهل الكفر وبين من كثرت منه الكبائر حتى أهلكته، يعني من كثرت منه الكبائر حتى أهلكته. وإذا قال أحاطت به خطيئته، وتعرفون الإحاطة اللي كما قال طبري إيش؟ الإحداق بالشيء، وليس الذي أتى كبيرة ثم تاب منها. ولهذا في تفسير قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال بعض المفسرين يعني إلا اللمم أن يلم بالكبيرة ثم إيش؟ يتوب منها، لكن المصر على الكبيرة أو على الكبائر هذا أمره يختلف، يعني هذا أمره ماذا؟ يختلف ويكون تحت المشيئة، يكون تحت المشيئة. لكن عند الآخرين سيكون حكمه ماذا؟ سيكون حكمه أنه مخلد في النار. إذن الطبري لما ذكر ما ذكره قبل ونبه على أن قوله أحاط في بلى من كسب سيئة السيئة هنا المراد بها الشرك فقط، الشرك فقط، هذا قول السلف. لما جئنا للآية الثانية نبه على أنها في صنف آخر. طيب الصنف الآخر بالنسبة لنا نحن، هل هو داخل ضمن المخلدين في النار؟ بالنسبة لنا نعتبرها من آيات إيش؟ الوعيد. ما عجبتك ليه؟ نعم، والآن لا يتكلم عن الذي ألم بكبيرة وألم الكبيرة أو ألم بكبيرة وتم منها، لا، وإنسان أحاطت به الكبائر، يعني إنسان مغرق في الكبائر، يعني إنسان مغرق والعياذ بالله في الزنا وفي السرقة في إلى آخره، هذا إنسان مغرق في هذه، هذا حظه إيش الأصل؟ النار. طيب ماشي وتوعده الله بالخلد في النار، لا يخرج منها إلا بقرينة أخرى، شفاعة الشافعين، هذه ما لها علاقة فيها، هذه قضية أخرى. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن من الذي يستحق النار، مثل ما ذكر في آية قتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاء جهنم، وهذه كبيرة من الكبائر. نعم، إلا إذا عفى الله عنه. نعم نعم أكيد، وهذا هو مراد السلف في هذا. نعم، ماشي. نعم، نعم نعم. طيب ماشي، كلام السلف كيف هو؟ هو كلام السلف، كلام السلف على قسمين، في قسم يرى أنه أحاطت به خطيئته عائد على السيئة، مثل رواية ابن عباس لما قال يحيط كفره بما له من حسنة. طيب، وفي آخرون يرون أن المراد بإحاطة بالثاني هو اللي هو منتهك الكبائر انتهاكا يعني كثيرا. طيب، هذا هذا هذا رأيي. ماشي ماشي، أنا معك الآن، هذا رأيي وهو اللي مال إليه الطبري. أما الخطيئة فالكبيرة الموجبة، هذه عبارة قتادة واضحة جدا. الشركة أكبر جدا، حسنا إذا أشرك خلاص حطت به الخطيئة. يعني هل أن ترى أنت الآن أن الخطيئة اللي هي الكبائر معطوفة على الشرك وهم صنف واحد؟ في وقتها الشيخ بعد ما ذكر الآية أراد أن تأويل الآية إلى ونشرك بالله واقترف الذنوب الجميل ما مصر فيه لا ما فصلوا، الطبري ما فصل، الطبري يرى السياق واحد يقول من أشرك واقترف ذنوبا يعني جعلهم صنف واحد. حتى الآية بعد الشيخ قال يعني تعالى اي واضح واضح. أنا طبعا الآن دعنا الآن قال راجع لي قول مجاهد قال ما وعد الله عليه النار، هل هو يفسر الخطيئة فقط أو المراد أن من يفعل هذا؟ طيب من يفعل الخطيئة قد يكون مسلما، ما يبدو لي ما فهمت مرادك الآن. احنا متفقين على ان طبري الكلام واضح انه في صنف واحد، يعني بلى من كسب سيئة وهذا الذي كسب سيئة احاطت به خطيئته ولك اصحاب النار، هذه عبارة الطبري الان واضحة، من اشرك بالله واقترف ذنوبا جمة فمات عليها قبل الانابة والتوبة فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ابدا، هذا واضح. طيب بناء على هذا الان تفسير الخطيئة بالكبائر، تفسير الخطيئة بالكبائر لا يعني ان ان انه انه مخاطب بها اهل الكبائر، انما مخاطب بها من الذين اشركوا. طيب يعني هذا انت مرادك الان كذا. طيب خلينا نعيد قراءه نصوص السلف. الان عندنا اول نص اللي هو عن ابي رزين قال مات بذنبه، وايضا روايه اخرى عنه كذلك، وروايه عن ربيع بن خثيم قال فمات عليها، رواية عن ابن عباس قال يحيط كفره بما به من حسنة، وهذا يسند قول الطبري، ورواية أخرى عن مجاهد ما وعد الله عليه النار، ورواية ثانية عنه كذلك ما أوجب الله فيه النار، عن قتادة أما الخطيئة فالكبيرة الموجبة، وعن أيضا قتادة قال خطيئة أهل الكبائر، وعن الحسن قال يعني أو وضع قيد للخطيئة أنه كل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. مجاهد أيضا مرة أخرى نفس رواية عنه عن برازيل نفس القضية، ثم عن ربيع بن خثيم، يعني كلها على الكبيرة الموجبة. مرة أخرى عن عطاء قال الخطيئة الشرك. طيب لا واضح الآن، أي نعم هو الآن اللي أوهم الإطلاق الكبيرة، لكن السؤال هو اللي نبه عليه ومهم جدا، هل الآن الآية تتكلم عن صنفين أو عن صنف واحد وقع منه إشراك وزيادة على الإشراك وقع منه إيش الوقوع في الكبائر، لأنه ليس كل مشرك يلزم أن يكون وقع فيه ماذا في الكبائر، الشرك أكبر كبائر، لكن فيه مشرك يعني لا يؤذي ولا يحش ولا ينش مشرك ما عمل أي عمل، وفيه مشرك لا، عنده أعمال كبيرة جدا، ويبدو أن يتكلم عن هذا الصنف. الشيخ أثر ابن عباس يحيط بكفره بما له من حسن. إيه نعم. كأنه يعني كأنه حتى هذه الكبيرة هي الشرك. نعم نعم، هو جعل السياق واحد، هو الآن ابن عباس جعل السياق واحد، السيئة والخطيئة جعلها واحد مسمى لشيء واحد اللي هو الشرك. وما طبعا على ذلك انه منتهين، انه ما تعداك متفق عليها، ما نحتاج نقف فيه عندها. لكن السؤال انه اللي اوهم عندي انه لما ذكر ان الخطيئة او ذكر ان الخطيئة المراد بها اهل الكبائر او الكبيرة، هل المراد بها اهل الكبائر من يعني من امة محمد، او هؤلاء المشركين مع اشراكهم فانهم ايضا اهل كبائر، يعني مع اشراكهم هم اهل كبائر. ومعنى ذلك اذا الان هو يتكلم عن صنف يعني موغل، يعني صنف من الكفار موغل في ماذا؟ في الاجرام، يعني موغل في الاجرام، لانه قال من كسب سيئه واحاطت به خطيئته اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، ولا لا؟ شيخ عبد الرحمن افهم، احنا الان نحلل النص. خلينا من كلام السلف الان، اولا خلينا من كلام الطبري يرى انه صنف واحد، ويكون السيئه الشرك والخطيئه الكبائر عند الطبري، ما عنده مشكله، وان المراد هؤلاء من اهل الشرك هم اهل الكبائر ايضا، كانه ليس كل اهل الشرك يلزم ان يعمل ماذا؟ الكبائر غير الشرك. ماشي. طيب السلف الآن لما عبروا عن الخطيئة لهم في الخطيئة عبارتان، العبارة الأولى الشرك، والعبارة الثانية الكبائر. العبارة الثانية الكبائر. هل من قال إن الكبائر يفهم من كلامه أنه صنف ثاني هم أهل الإسلام يدخلون في هذه الآية؟ اللي يبدو والله أعلم أن الطبري ينفي هذا، حتى في مقدمة الكلام هو يريد أن ينفي هذا الكلام في العام والخاص. طيب الآثار وصف الآثار بينت معنى الخطيئة ولم تبين من هم أهلها، نحن الآن اللي دخلنا أهلها عليه، وبينت من يعني ما معنى الخطيئة، أي فمن هم أهلها، هل هم نفس اللي في السياق أو أنزل الطبري لا يرى أنهم هم نفسهم السياق، لأن أهل كبائر الذين سيتوبون يدخلون في القسم الثاني، يعني يدخلون في القسم الثاني، واضح الفكرة الآن؟ طيب لأنه إذا الآن بناء على هذا أنه الآن من قال من السلف يعني أحاطت به خطيئته، كأنه إشارة إلى أنه مات على ماذا؟ على الكفر بالله سبحانه وتعالى وعلى ما هو عليه من الكبائر، فلم يتب منها، لم يتب منها. في أحد عنده ابن كثير؟ لو كان واحد عنده ابن كثير في إمكانية له كلام في الآية. صح صدقت، هذا ممكن أيضا يضاف إلى ذلك أن الطبري جعل الآثار بمعنى واحد، ولذا قالوا بنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قاله متأولون، ثم أورد من قال بأن الخطيئة الشرك ومن قال بأن الخطيئة الكبائر، فجعلهم صنف واحد. هذا صحيح، هذا أيضا صدقت يقوي. نعم إيه، واعتمد عليه أكيد لا شك. كيف؟ قال نعم. قال ابن جرير عن مجاهد وأحاط به خطيئته أي بقلبه، قال بقلبه. وقال أبو هريرة أبو وائل وعطاء والحسن وأحاط به خطيئته، قال أحاط به شركه. وقال الأعمش عن أبي ربيع عن ربيعة حيثم، هذا من قال أحاط به شركه؟ أحاط به خطيئته الذي يموت على الخطايا من قبل أن يتوب. وقال حتى جمعوا سوادا وأجلوا نارا فانضجوا ما خلقوا فيها. نعم. لكن وجعلها عامة. لو قلنا من أحاط به سيئته يجاب بنفس الجواب الذي أخرج به السيئة من العام الخاص. يعني لو قلنا من أحاط به خطيئته وقيا الكبائر فيجاب بنفس الجواب أنه قلنا بآل الإيمان بعدها وليس من أهلها وأن الأحاديث متذكرة على ما لكن أهل الكبائر هنا هم نفسهم أهل الإشراك من نفس الصنف أو يدخل فيهم أهل الإيمان؟ يعني مات بخطيئته مات على شركه خلاص. إذن ما نختلف على هذا، ما في إشكال. هذا تفصيل زائد الآن، ما في إشكال. هو الإشكال فقط أنهم هم لما ذكروا تفسير الخطيئة بأن الكبيرة يوهم أنهم إيش صنف آخر فقط، يعني يوهم أنهم صنف آخر. وين؟ لا، اللي أورده ابن كثير. لا لا أغفر لك. أنا لماذا قلت يقرأ تفسير ابن كثير؟ أنا كان بيودي هذا التعليق. ابن كثير أورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث في تفسير الآية، ولا يظهر من مراده أنه هو يفسر الآية، وراد أن يذكر شيئا شبيها بمعنى وأحاطت به خطيئته فقط. لكن لو حمله على أنه مراد الآية وقعنا في الإشكال مرة أخرى، وما قال هذا. اقرأ عبارة الشيء الإمام. ويذكر هاهنا، يعني كأنه يقول الشيء بالشيء يذكر، وليس مراده أنه تفسير الآية. وين؟ لا لا لا لا، ما قالوا بهذا. لا يا شيخ، ما هو مراد للسياق. السياق في اليهود، واليهود كفار، ما فيها اسم كسر، مازال مع اليهود. ولماذا بدأت الكلام أقول لك انظر إلى السياق؟ السياق ويجرك إلى هذا. كما قلت لك، السلف كيف فهموا أن المراد بالسيئة الشرك وحددوا أن المراد بها الشرك إلا من السياق. والابن كثير كنت بعد ترى قرأته عشان عبد الرحمن لما كان يتكلم عن الحديث قبل قليل، أو قصد اعتماد الطبري على على على, على, على يعني الأحاديث التي لم يردها، لكنه أورد أحد أو أشار إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. أن المفسر وهذا يبرز فيه ابن كثير أكثر، يعني مفسر قد يجتلب شيئا من السنة إلى الآية لا على أنه تفسير للآية، يعني ليش على أنه تفسير للآية. هنا الآن يمكن أن تقول إنه هذا من باب إيش؟ من باب يعني ما يسمى بتداعي المعاني، يعني ذكر هذا لما ذكر هذا المعنى ذكر هذا المعنى، لكن هذا المعنى ما له علاقة بالآية مباشرة. أي نعم، وهذا ولهذا هذه الطريقة اللي عند ابن كثير وهي كثيرة جدا قد تشكل على من يقرأ تفسير ابن كثير ويظن أن هذا الحديث أو هذه الأحاديث ذكرها ابن كثير أنها تفسر الآية. ما هو دائما هكذا، يعني يورد أحيانا الأحاديث على هذه الطريقة، أحيانا يورد الأحاديث على أنها نظائر فقط، مجرد نظير للآية، يعني هذا الحديث نظير هذه الآية فقط لا غير. هذا يستخدمه بعض المحدثين في إذا أراد أن يورد، خاصة من يعتمد الصحيح مثل البخاري رحمه الله تعالى، إذا أراد أن يورد شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم له علاقة بالآية ولو بوجه. ولهذا مثلا في قوله سبحانه وتعالى وهو ألد الخصام، البخاري يسند إلى عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض العباد الله، قال إيش الألد؟ الخصم. طيب إيش علاقة الألد الخصم وهو ألد الخصام؟ هل بينت لنا معنى؟ هل أضافت لنا؟ أبدا. يعني هو جعل هذه نظير هذه، غادنا أنه هذا من أبغض الناس عند الله هذا الذي يقول عنه وهو ألد خصام. قرينة هي طبعا، هي نعم نعم قرينة، واستخدمها للتخصيص، هذه من درجة أعلى. نعم ماشي، اللي الخطيئة. حلو، وكيل، أنا أريد هذا وكيل، لأن هذا وكيل، ما الذي قال وكيف فهم؟ يعني الطبري الآن فهم أن آثار السلف في تفسير الخطيئة لا يخرج الآية عن سياق أن المراد بهم الذي يرتكب الخطيئة من أهل الشرك. ابن عطية. نعم. ذكر قال والخطيئة الكفر، ولفظه الإحاطة تقوي هذا القول، وهي مأخوذة من الحائط المحتق بالشيء. ذكر هنا المحقق يعني وإذا قال سبحانه وأحاط فيه خطيئة وإذ غمرته من جميع النواحي فلم تبقي له حسنة، ومن هنا يؤخذ أن الحكم المترتب على شرطين لا يثبت إلا عند وجودهما مع فسيئة التي لا تحيط بحسنات الإنسان لا توجب خلودا في النار، وأي ذلك ربما يصبح هذا شاهد بعدها. أيضا المقابلة بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله عز وجل في الآية بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هذا يعني كأن السياق الأول كله في ماشي، هو نفس الطبري استخدم هذا الأسلوب القرينة، لكن اللي قبلها مخالف لرأي الطبري أنه لا تحط فيه سيد السيد الشرك خلاص انتهت. يعني لهذا أشوف الآية هذه الحقيقة والجدال أو قصدي المناقشات صار بينا، أنا مرتاح جدا كثيرا للمناقشات هذه، لأن تبرز إشكال أنه في إشكاليات أحيانا في ماذا، في تحليل المعنى في الوصول إلى ما هو المراد. ولو تأملنا كيف فهم المفسرون الآية على يعني هذا الوجه، الآن كلام السلف غفل، الطبري رحمه الله تعالى، ابن عطية، البغوي، يعني جل هؤلاء الذين لهم عناية بالآثار اعتمدوا على أن المراد بهذا السياق في صنف واحد، في صنف واحد، صنف أشرك وكثرت إيش كبائره، يعني أشرك وكثرت كبائره، يعني من أشرك وأضاف إلى شركه الكبائر هذا خلاص حكم غلط. طبعا لا شك أن الإشراك يخلد في النار أصلا، لكن كأنه أراد أن يشير إلى هذا الصنف من يهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم يقول هم عند الله وهم عند الله إلى آخر، أنهم هؤلاء إيه نعم أنهم أضافوا إلى شركهم ماذا؟ كبائر، يعني أضافوا إلى شركهم كبائر. فإذا فهمنا بهذا يكون ما في إشكال بإذن الله. وأيضا يعني لكي ننتبه أنه هذه الآية صالحة للفكرة التي ذكرت لكم الآن وفكرة المعتقد وأثره في فهم الآية، يعني المعتقد إذا كان الزمخشري موجود تقرأ لنا نصه، موجود في شوف إذا ممكن فجيد أو كنموذج. طيب هدى المحكم موجود، مدام جعلناها اليوم درس بحثي خلوها على سمع. الخطيئة هنا هم واضح جدا منهم، هم مشكلة أنهم اتجهوا اتجاهين، إما أن يراد بها الكفر فيكون من باب اللي يسمى عطف الصفات، يعني تصير باب عطف الصفات، يعني السيئة والخطيئة اللي هي نفسها الشرك، أو أن تكون السيئة المراد بها الشرك قريبة للاعتقاد تقوله، والكبائر اللي هي الأعمال، يعني أنه يعني اعتقاده، يعني ممكن نقول الشرك إشارة إلى الاعتقاد وإحاطة الخطيئة إشارة إلى ماذا؟ إلى الأعمال، ممكن يعني ممكن هذا ممكن جدا، يعني على هذه القولين ممكن. تفضل. نعم. نعم، وهذا هو يبدو الظاهر أنها كلها في في في في في الكفار أصالة لا في العصاة. طلع شيء عندك زمخشري ولا ما طلع؟ هات. لاحظ سيئة مرة أعطاك يعني مباشرة ما فيها سيئة يعني كبيرة. أكمل. خلاص يعني ومن أول ذا قالك السيئة الكبيرة خلاص وجعل يعني نفسك ها ها والخطيئة يعني إحاطة، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، فجعل كسب السيئة شيء والإحاطة شيء آخر، يعني كسب وإحاطة، فواضح فيها طبعا فرق بين الأمرين. لكن على العموم يكون يتضع عندنا إذن هنا أنها في صنف واحد، وأن أهل الكبائر لا دخل لهم مثل ما ذكر الزمخشري. مو أنت طبعا الزمخشري أحيانا يقولون الإشارة تدل على التعيين، فأنا أنك قرأت كلامه فنظرت إليك. طيب أكمل يا شيخ عبد الرحمن. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني تعالى ذكره فأولئك الذين كسبوا السيئات وأحاط فيهم خطيئاتهم أصحاب النار، يعني بقوله جل ثناؤه أصحاب النار أهل النار، وإنما جعلهم لها أصحابا لإيثارهم كان في حياتهم الدنيا من الأعمال ما يوردوهما ويصليهم سعيرا. هذه من عبارات الطبري الثقيلة. لإيثارهم كان في حياتهم الدنيا من الأعمال ما يوردهموها ويصليهم سعيرها على الأعمال التي توردهم الجنة، فجعلهم جل ذكره بإيثارهم أسبابها على أسباب الجنة لها أصحابا، كصاحب الرجل الذي يصحبه مؤثرا صحبته على صحبة غيره حتى يعرف به. هم فيها يعني هم في النار خالدون، ويعني بقوله خالدون مقيمون أبدا. وأسند عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: هم فيها خالدون أي خالدون أبدا. وأسند عن أصباط عن السدي: هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. لا أحتاج نقف عند هذا، لكن في فائدة، يعني فائدة لغوية أشار إليها الطبري، وهي لطيفة أن ينتبه لها يعني القارئ في لفظة الأصحاب. لتلاحظون مثل أصحاب الكهف، يعني سماهم، يعني يسمى الصاحب صاحبا للملازمة، ولهذا تسمى الزوجة إيش؟ صاحبة، لكثرة إيش؟ الملازمة. فكأن كثير الملازمة يسمى صاحبا، إذ قال لصاحبه لا تحزن، قال لصاحبه وهو يحاوره، يدل على كثرة إيش؟ الملازمة. ولهذا يعني في كثرة الملازمة التي أشار إليها الطبري أنه قال هو كصاحب الرجل يصحبه مؤثرا صحبته على صحبة غيره حتى يعرف به، يعني كأنه فلان صاحب فلان، إذا ذكر فلان ذكر فلان. طيب لما قال سبحانه وتعالى، يعني هذه أحد الفوائد التي يمكن نستفيدها، لما قال سبحانه وتعالى: وما صاحبكم بمجنون، يعني أشار أو أضاف الصحبة إليهم، يقول وما صاحبكم بمجنون، فاستبطن لفظ صاحبكم الرد عليهم، وكونه صاحب لكم يعني مخالط لكم كثير الصحبة لكم، أنتم أعرف الناس به، تسمونه الصادق الأمين، فكيف تسمونه بعد ذلك أنه إيش؟ مجنون. إذن كأن لفظ صاحبكم استبطن الرد عليهم، استبطن الرد عليهم، فأنه صاحبكم تعرفونه معرفة تامة. واضح هذه؟ فلفظة الصاحب في القرآن كما أشار إليها الطبري. نعم، نكمل الآية الأخيرة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني بقوله جل ثناؤه والذين آمنوا أي صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني بقوله وعملوا الصالحات أطاعوا الله فأقاموا حدوده وأدوا فرائضه واجتنبوا محارمه، ويعني بقوله أولئك الذين هم كذلك أصحاب الجنة، يعني أهلها الذين هم أهلها هم فيها خالدون مقيمون أبدا. وإنما هذه الآية والتي قبلها إخبار من الله عباده عن بقاء النار وبقاء أهلها فيها، وبقاء الجنة وبقاء أهلها فيها، ودوام ما أعد الله عز وجل في كل واحدة منها لأهلها، تكذيبا من الله القائلين من يهود بني إسرائيل أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، وأنهم صائرون بعد ذلك إلى الجنة، فأخبرهم بخلود كفارهم في النار وخلود مؤمنيهم في الجنة، كما حدثنا وأسند عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فله الجنة خالدين فيها، يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له أبدا. وأسند عن ابن زيد قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات محمد عليه السلام وأصحابه أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نعم. طيب الآن أيضا نفس القضية عندنا الآن في من هو المخاطب بهذه الآية. المخاطب بالآية السابقة واضح أن المراد به يهود، لما عطف قال والذين آمنوا، هل هم صنف جديد أو هم صنف من يهود؟ موصولة، ما دام موصولة فهو مثل ما قال أن قال فأخبر بخلود كفارهم في النار وخلود مؤمنيهم في الجنة، فإذا ما يزال الخطاب في من؟ في أهل الكتاب. ولهذا أورد أو اعتمد كما حدثنا ثم أورد الرواية عن ابن عباس، الرواية عن ابن عباس جعلها حجة له في أن الخطاب لا يزال في من؟ في يهود. طيب لكن لما جاء عند الرواية الأخرى اللي هي رواية ابن زيد قال حدثني هكذا، هكذا قال حدثني، وكأنها أو كأنه أدخلها فيما قبلها، وأنا أتوقع أن في الأمر إشكال. لماذا؟ لأن الآن القول الثاني أخرج الآية عن السياق وجعلها في محمد وأصحابه، فهو الآن قول ثاني أو قول إيش؟ مستقل، يعني قول مستقل. عادة الطبري كما نعلم أن الرأي الذي يراه ينص عليه في مقدمة تفسير يعني بعد الآية أو يذكره في حال الترجيح، فالذي نص عليه الآن في مقدمة الآية هو أن السياق في يهود، لهذا عبارة قال تكذيبا من الله القائلين من يهود بني إسرائيل أن النار تمسهم يوما معدودة وأنهم صائرون بعد ذلك الجنة، فأخبرهم بخلود كفارهم في النار وخلود مؤمنيهم في الجنة. وأورد رواية عن ابن عباس في ذلك لما قال أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فله الجنة خالدين فيها إلى آخره. طيب كيف نتعامل مع قول ابن زيد إذا قلنا بأن السياق في أهل الكتاب؟ لا، إذا قلنا احنا الآن إذا قلنا بناء على قول ابن زيد في انقطاع في الخطاب، يعني انتقل من حال اليهود إلى حال الذين آمنوا ثم رجع مرة أخرى إلى حال اليهود، قال وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني الآن بيكون فيه إيش؟ تحول في الخطاب. الطبري يشير إلى أنه لم يتحول الخطاب، أليس كذلك؟ يعني الطبري الآن يشير إلى أن الخطاب لم يتحول، لا يزال في اليهود، فيقول أنتم يا يهود صنفان، صنف كسب سيئة وحاضت به خطيئته فهؤلاء أصحاب النار، وصنف آمنوا فهؤلاء أصحاب الجنة، لهؤلاء أصحاب الجنة. السياق الآن كله في اليهود، لأن قال بعدها وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. كلام ابن زيد لما قال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا يدل على ماذا؟ على انقطاع الخطاب، أنه انتقل الخطاب من اليهود إلى الذين آمنوا ثم يرجع مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى اليهود. هل في طريقة الطبري هذه، هل في طريقة الطبري أنه ارتضى قول ابن زيد؟ يعني تأخيره له بعد نصه على التفسير الذي يراه كان فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى تضعيفه عنده، إلى تضعيفه عنده. يعني الطريقة هذه لسلوك الطبري وأنه ذكر القول الذي يراه وأشار إلى قول ابن زيد، لكن سؤال قد يسأل سائل يقول ألا يمكن أن ندخل قول ابن زيد في معنى الآية أبدا؟ يعني في المعنى أنه مرادون أولا، نتكلم الآن عن من هو المراد أولا بهذا الخطاب، هل في وجه يمكن أن نقول أن المراد أولا بهذا الخطاب هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ليس عندنا هذا إلا إذا قلنا بانقطاع الخطاب، يعني انقطع الخطاب عن اليهود وانتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن على القول باتصال الخطاب إن يمكن أن نقبل قول ابن زيد على أنه ماذا؟ على أنه ذكر قوما يصلح أن يكونون مرادين بالمعنى وليس بماذا؟ بالخطاب، يعني مرادون بالمعنى، بمعنى أننا إذا نزعنا الآية من مساقها قلنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا ما ينطبق؟ ينطبق، لكنه الآن لاحظوا أن نزعناه من سياقه هو ينطبق، لكن إذا دخلنا في السياق فهو لا ينطبق، لا يكونون المرادين أولا. طيب أنا أريد أن ننتبه لهذه، سأفصلها الآن وناقشها هذه، لأن لماذا؟ لأن فهم هذه القضية وهذه الحدية من أهم القضايا في فهم وتحرير التفسير، لأن كثير من يقرأ من التفسير خاصة في تفسير السلف ما ينتبه إلى هذه الإشكالية. يعني إحنا عندنا الآن احتمال، إذا أردنا أن نناقش كلام بن زيد فعندنا احتمال الآن يكون بن زيد أراد أن المخاطبين أولا هم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنقول بناء على كلام بن زيد صار فيه تحول في الخطاب وصار كلام عن اليهود ثم وجه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم عاد الخطاب إلى ماذا؟ إلى اليهود. طبعا هذا ما في إشكال، محتمل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني نقول لا، أصلا ابن زيد لم يرد التفسير. إذا قلنا لم يرد التفسير إذا مسألة نزع الآية من سياقها وتنزيلها على ما تصح له مسألة مستقلة، صارت دخلت باب الاستدلال والاستنباط وليست في باب إيش؟ التفسير. إذا يجب أن نفرق بين باب الاستدلال والاستنباط وباب التفسير. كثير من يقرؤون، وليس بعض، هو كثير من يقرؤون في التفسير لا ينتبهون إلى الفرق بين هذا وذاك، فيظنون أن هذا كله من التفسير، ولو قلنا أنه من التفسير يقع إشكال كبير جدا جدا. لماذا؟ لأننا ندخل ما ليس من الخطاب في الخطاب بلا دلالة، وجدنا أن السلف بل الرسول صلى الله عليه وسلم قد ينزع الآية من سياقها وينزلها على حدث معين، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة وهما نائمان فقال ألا تصليان، ماذا قال علي؟ قال أرواحنا بيد الله ولا لا؟ إن شاء أنا قامنا. طيب الأثر فالحديث قال إيش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو احتج بالقدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج كما يقول علي رضي الله تعالى عنه وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني نزل الآية على حال علي بن أبي طالب، يعني علي بن أبي طالب بدل ما يقول مثل ما نقول احنا في العامية سم وأبشر قالوا يعني إن أراد الله أقامنا فاحتج به. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية في هذه الحال، ذكر في هذه الحال، مع أننا إذا رجعنا إلى سياق الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدالة، هل نزلت في سياق المؤمنين ولا في سياق الكفار؟ سياق الكفار. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتزع هذا المقطع المناسب لهذا الحال ونزله عليه. طيب عمر بن الخطاب كان يقول عن نفسه أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هل مراده أن الآية نزلت في المؤمنين؟ الجواب لا، الآية أصلا نزلت في من؟ في الكفار. فإذا هذا استدلال، يعني انتزاع مقطع من الآية لتنزيله على حدث يناسبه، على حدث يناسبه، ولا يزال هذا العمل جاريا إلى اليوم. يعني لو أنت بحثت في هذا الباب ستجد أمثلة كثيرة جدا جدا عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين وعند الأئمة من بعدهم وعند كثير من المفسرين، لكن نحن مع الأسف لا ننتبه إلى هذا الأمر. أنا أعطيكم الآن ضابط يضبط لكم المسألة تماما بإذن الله، يعني ضابط يعني يميز لك هل هذا من باب التفسير أو من باب الاستدلال. لكن لاحظوا الآن نحن لا نتكلم عن هل التفسير صحيح أو ليس صحيح، نتكلم عن هل هو تفسير أو ليس أو استدلال. مثلا في قوله سبحانه وتعالى وذكرته سابقا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا السياق في في في في سياق من؟ سياق من إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أي فلما زاغ يهود أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب الآن هذا تفسير متناسق. أمام الباهلي لما سئل عن قوله سبحانه وتعالى فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم قال هم الخوارج. طيب الخوارج الآن لو أردنا ننزلها تفسيرا، لاحظ أردنا ننزلها إيش تفسيرا، وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغ الخوارج أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. ما تركب ولا لا؟ يعني فيه كما يقول طابع عاشور أحيانا فيه نبوء في السياق ولا فيه أي دلالة في النص تدل على أن الخوارج مرادون ولا يعني أبدا لا من قريب ولا من بعيد. إذن هل نفهم نحن الآن أن أبا أمامة يفسر أو يستدل؟ فهمنا أنه يستدل كيف؟ لما سبكنا قوله في التفسير في نص الآية وجدنا أنه لا ينضبط. لكن إذا أخذنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ينطبق عن الخوارج ولا ما ينطبق؟ ينطبق. إذن هو انتزع هذا المقطع ونزله على الخوارج. إذن القاعدة الكلية، القاعدة الكلية في هذا أن القول إذا انسبك مع الآية سياقيا فهذا تفسير، إذا لم ينسبك معها سياقيا وكان له علاقة بالآية بهذا المقطع فهو إيش؟ استدلال. فهو استدلال. ولهذا كما قلت لكم هذا الباب لباب الاستدلال موجود في كما ذكرت لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، موجود في عند الصحابة وعند من جاء بعدهم. يعني تستري في كتابه ماذا قال؟ قال يخربون بيوتهم بأيديهم. هذا المقطع قال أهل البدع يخربون قلوبهم بأيديهم. يعني هو الآن حمل الآن المقطع على إيش؟ على أهل البدع. الآن الآية هل هي في أهل البدع؟ الجواب لا، في قصة بني النضير وإخراب البيوت المراد بها البيوت المسكونة. وين راح التستري؟ ذهب مذهب بعيد جدا جدا، يعني شبه القلوب والبيوت وشبه تخريب القلب بالبدعة بتخريب اليهود لبيوتهم. إذن هنا الآن سهل بن عبد الله التستري هل هو يستدل أو يفسر؟ لا يمكن نحمل كلامه على التفسير، لو حملنا على التفسير ما يمكن ما يركب. إذن هو في الحقيقة يستدل. طيب وما دام يستدل فله في ذلك سلف كما قلنا. هذه مسألة مهم جدا أن ننتبه لها. طيب يأتينا سؤال آخر مهم وهو أنه لابد من وجود ضوابط. يعني ما يمكن أن نقول أن الباب مشرع. أنا أريد أن تنتبهوا لمسألة مهمة فقط في هذا، وهي قول عبد الله بن عمر كما صار البخاري لما تكلم عن الخوارج قال إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على من؟ على المؤمنين. طيب يمكن يقول قائل أيضا أبوك رضي الله تعالى عنه آية في الكفار ونزل على نفسه، ما الفرق بينه وبين عمل الخوارج؟ في فرق واضح جدا قد لا ينتبه لها الكثير، وهو أن الخوارج بنوا على تنزيلهم أحكاما، يعني بنوا على تنزيلهم أحكاما وقاتلوا عليها. لاحظ الفرق. أما عمر رضي الله عنه لا، هي مسألة علمية، يعني مسألة علمية بحتة، ما هي مسألة داخلة ضمن أن والله أي ما عد نفسه كافرا ولا إله، لا هي المسألة يقول أنا أخاف أن أكون من ثلاث الصنف. ولهذا القاعدة العامة، القاعدة العامة في هذا الباب أن كل آية نزلت في سياق الكفار لا تخلو من حالين، أو قل أي آية نزلت في سياق الكفار لا تخلو من حالين، إما أن تحمل وصفا كفريا وإما أن لا تحمل وصفا كفريا. فإن حملت وصفا كفريا فلا يجوز بحال تنزيلها على مؤمن، لأن تنزيلها على مؤمن معناها إيش؟ نقلتم الإيمان للكفر. وإن لم تكن تحمل وصفا كفريا فإنه يجوز تنزيلها على المؤمنين على قدرهم، يعني على إيمانهم، يعني ما تروح تخرجهم من الإيمان على قدرهم. أما إذا أخرجتهم من الإيمان مثل ما فعل الخوارج رجعنا إلى فعل الخوارج. يعني إذا الآن مثلا لو تبحثون على آيات اليتيم سورة الفجر، سياق سورة الفجر هل هو مرتبط بالمؤمنين؟ لاحظ الآن لما قال سبحانه كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافظون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكل لما تحبون المال حبا جما إلى آخره، أليست في سياق الكفار؟ آيات متعددة في اليتيم في سياق الكفار، أيضا في سورة البلد أليست في سياق الكفار؟ طيب الآن هل ممكن ألسنا نحن نستدل على التحريص المسلمين على أن يكرموا اليتيم بهذه الآيات؟ لو جاء واحد وقال يا أخي هذه الآيات في الكفار ما شأنه نحن وهذه الآيات؟ لا ما هو كذا، لأن هذه الآية يقع مشابهة بين المسلمين وبين الكفار في هذا الفعل، لكن هذا ليس من الأفعال الخاصة بالكفار التي تجعلهم كفارا. إذا ما دام ليس من الأفعال الخاصة بالكفار تجعلهم كفارا، فتنزيل الآيات على المؤمنين الأصل فيه الجواز، والدليل عليه مثل ما ذكرنا. لكن أيضا من ضرورة أن ننتبه أنه قد يقول قائل طيب الخوارج فعلوا، نقول لا، الخوارج خطأهم الكبير أنهم يعني نزلوا ثم إيش حكموا ثم عملوا ما حكموا، فقاتلوا على ذلك، قاتلوا على ذلك. فإما مسأل الله تنزيل آية كذا مسألة علمية أو مسألة وعظية، لا، مسألة أكثر من ذلك. نعم. كيف له أصل؟ ما فهمت. ماشي. لا لا لا لا، حتى لو كان، حتى لو لم يكن لها أصل. أنا ضربت مثال فقط في اليتيم، لماذا؟ لأنه يذكر ذكر هذه الآيات كأن المخاطب بها أهل الإيمان أولا، هو المخاطب بها أهل الكفر أولا، مخاطب أهل الكفر أولا. صحيح أنه في آيات يعني خطب بها للإيمان في اليتيم، نعم معك في هذا. فلو جاء واحد قال لك يا أخي في آيات أهل الإيمان، ليش تذهب الآيات الكفار تنزلها علينا؟ هذه في الكفار، نقول له لا، أنه مثل هذا الحال أيضا جائز فقط. إيه استدلالا طبعا، ولا شك أنه هذا إذا ما دامت الآية في الكفار ونزلت على المؤمنين دخلت في باب الاستدلال، يعني دخلت في باب الاستدلال. وين طبعا هو إيه نعم قال وإنما هذه الآية والتي قبلها إخبار من الله عباده عن بقاء النار وبقاء أهلها فيها وبقاء الجنة وبقاء أهلها فيها ودوام عبد الله لهم، لأنه الأصل في الإخبار الأصل فيه العموم، يعني خالدين فيها، لكن إذا زاد التأكيد في أبدا هذا دل على الأبدية، يعني دل على الأبدية، فلا تخرج الخلود الأصل فيه البقاء الطويل بدون انقطاع، فإذا أضيفت له الأبدية هذه زادت في ماذا؟ في التأكيد، لأنه قال خالدين فيها أبدا، خالدين فيها نعم هم فيها خالدون، تدل، لأن السياق العام السياقات العامة أنها تدل على البقاء. وكان أيضا فيها رد على يعني إن كان في أحد، طبعا وفي طبعا من قال بماذا؟ بفناء النار، وكانوا أيضا من يعني من هم قريبين من وقت أبي جعفر رحمه الله تعالى. طيب العلم نقف عند هذا، وأسأل الله تعالى ينفعنا بما قلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.